ما تضحكش على اللي ربي باليه، قادر يعفو عليه ويبليك التايا، وما تحسدش اللي ربي عاطيه بالقدرة والمكتوب يرزقك التايا. مصروف والشهرية مشي قابلة، شافتني نبغيها عزت روحها. مصروف والشهرية مشي قابلة، شافتني نبغيها عزت روحها. دايما دايما دايما انا متخلق، دايما دايما دايما دايما انا متهول، دايما تاكسي فور راها ولي دارنا، تليفون شبيته وانتي يالا. تاكسي فور راها ولي دارنا، هاي تليفون شبيته وانتي يالا. دايما دايما دايما تليفوني، دايما دايما انا دايما دايما تليفوني، دايما لو كان جيت تعقلي عليها ندير زوجة. تلفت لي رأي في عام السنة، لو كان جيت تعقلي عليها ندير زوجة. دايما دايما دايما تحمقني، دايما دايما دايما دايما أنا متحمق، دايما دايما انا دايما دايما نحضر راسي، دايما تليفوني صوني صاري طوبا، ترونسيك ديما بدي رونج مهم. تليفوني صوني صاري طوبا، ترونسكات ديما بدي روز موام. دايما دايما دايما تليفوني، دايما دايما انا دايما دايما انا متحيي، دايما فراشي مفرز وحرم عليا النومه. راني بيت نخمم نحسب في النجومة فراسي فرش وحرم عليا النومة راني بيت نخمم نحسب في النجومة دايما هنا دايما دايما تليفوني دايما دايما دايما دايما في الطاكسي دايما دايما دايما دايما انا متحمق دايما دايما دايما دايما نعم.